لكن ها هنا أذكر بجملة من الحقائق. أولاها أن اليهود قد اغتصبوا أرض المسلمين، بل ثلث مقدساتهم، اغتصبوا أرض الإسراء، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتصبوا أرض فلسطين، الأرض المباركة التي ذكرها ربنا جل جلاله بهذه الصفة في كتابه 5 مرات. اغتصبوا هذه الأرض، شردوا أهلها، قتلوا خيارها، سرقوا ممتلكاتهم، طردوهم من ديارهم، أخرجوهم من بلادهم. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعيها، أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، بل هي أرض موقوفة للمسلمين منذ أن فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 17 من الهجرة النبوية المباركة. هذه الأرض المباركة لا يملك أحد أن يتنازل عنها ولا عن شيء منها، لأنها ليست ملكا خاصا. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية أن اليهود لا يريدون الاقتصار على أرض فلسطين، بل مؤسس دولتهم ابن غوريون خاطب طلاب المدارس اليهودية وشبابها، قال لهم إن هذه الخارطة التي تدرسونها ليست أرض شعب إسرائيل، بل أرضهم من الفرات إلى النيل. هذا مركوز في معتقدهم، بأن أرضهم من الفرات إلى النيل، من الإسكندرية إلى المدينة المنورة، كل هذه الديار وتلك البلاد يريدون احتلالها. هذه حقيقة لا بد أن يدركها المسلمون. ثالثا، أن هذا العدو الغاصب لا يجوز للمسلمين التعامل معه بيعا أو شراء أو معاملة طبيعية، لأن هذا منهي عنه بنص القرآن. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا كلام ربنا جل جلاله في القرآن، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. رابعا، التطبيع. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمة الخادعة يريدون من ورائها أن تكون هناك علاقات دبلوماسية يتبادلون معها الوفود والقبلات والأحضان، وكأنهم إخوة لنا، كما يروج لذلك الأفاكون الكذابون من بني جلدتنا. ثانيا، تطبيع اقتصادي، بحيث تفتح أسواق المسلمين لبضائعهم وسلعهم، ويكون لهم الهيمنة على ذلك كله. ثالثا، وهو أخطرها، تطبيع ثقافي. تطبيع ثقافي يمثل عدوانا على ثوابت المسلمين، ولذلك ترون الدول التي طبعت سارعت إلى تغيير مناهج التعليم فيها، فحذفت منها كل الآيات التي فيها ذكر لليهود بالسوء، حذفت مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة بني قينقاع، غزوة بني النضير، غزوة بني قريظة، غزوة خيبر، هذه المشاهد النبوية التي سلط الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته على اليهود، هذا كله يحذف من التاريخ، من السيرة، من أجل أن تنشأ أجيال ممسوخة لا تعرف ولا أم في الله، ولا عداوة من أجل الله، ولا حبا في الله، ولا بغضا لله، ما يعرفون هذه المعاني. فيسهل على اليهود في ظل تلك الميوعة العقدية أن يجمعوا شتاتهم وأن يلملموا أطرافهم في ظل استقرار أمني من أجل أن يقوم العدوان الأكبر على المسلمين.